بقيت مسألة تنتشر في كتب التفسير وهي الأخبار الإسرائيلية التي توضح أحيانا بعض دلالات الآيات. بعض أئمة التفسير يكثر منها، وبعض أئمة التفسير له رأي فيها، وابن كثير رحمه الله تعالى له منهج دقيق سديد في هذا الباب بينه هنا، وبين أن الأحاديث الإسرائيلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما علمنا صحته مما شهد له ما بأيدينا، هذا صحيح ويحتج به كأن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما علمنا كذبه مما يخالف ما في أيدينا من الكتاب والسنة، هذا يرد، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فهذا لا يؤمن به ولا يكذب به، وهل يعتبر حجة؟ لا يعتبر حجة، وإذا ذكر يذكر من باب الحكاية، يذكر من باب الحكاية لكن لا يكثر منه، وهكذا ابن كثير لا يكثر منه، ومنهجه عدم الإكثار منه. وما نراه من بعض الإسرائيليات إنما يذكرها لينقدها أو يذكرها مخففة، لو رجعت إلى كتب التفسير الأخرى لرأيت كيف يكثرون من هذا الباب. أما ابن كثير فإنه يذكر بعض الأشياء لأجل أن ينقدها، أو يذكر بعض الأشياء ويقرر لك أن هذا لم يوجد إلا عن أخبار بني إسرائيل، فهو مما لا فائدة منه، كمثلا بيان مثلا لون كلب أصحاب الكهف أو غيرها من المسائل، فيذكر هذا الباب من باب النظر إلى ما قيل، لكنه لا يحتج به رحمه الله تعالى.